أن نستمع إلى نجم يطلع في سماء القرآن إلى شيخ معروف بحلاوة صوته، عميد المدرسة الحصرانية، محب لآل بيت نبيه. سألته يوما عن سر حبه لآل بيت النبي، فقال لي: ألم تسمع قول جده؟ آل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تحلف عنها هلك. ألم تسمع إلى جدي وهو يقول: آل بيتي حبل ممدود بين السماء وبين الأرض، من تعلق بهم نجا. ثم أردف بقوله: لا تلوموني، فكم من قبل حر تاجدا لمولاه. أيها الأحباب، المقام ليس مقامي، بل هو مقام حفظة القرآن وحملة القرآن. نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ، شيخنا وتاج رؤوسنا، فضيلة الشيخ شعبان الديني. أشهد أن لا إله إلا الله. Oh. Thank you. شعبان عايزين اول شيء شعبان شعبان خليك انا ابا ما كثير الاول بقى ماشي الله Thank you.

طلب السوت من شوية. أحمد طلب السوت من شوية. تعال. من كان يريد العز. العز الجميع. تعال. Oh! وما تحتملوا